بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت القادر أن تجعل الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا وانفعنا بما علمنا وبما نعلمه يا رب العالمين. وقفنا عند صيغ العموم، ليس كذلك؟ في أثناء صيغ العموم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتعم من وأي إلى آخره. طيب فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: وتعم من وأي، والمصلاة والجموع المعرفة تعريف جنس، والجموع المضافة وأسماء التوكيد، واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والمفرد المحلى بالألف واللام، والمفرد المضاف، والنكرة المنفية، والنكرة في سياق الشرط، والعام. نعم أحسن إلى هنا أحسن. قال: وتعم من وأي، في بعض النسخ وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلا أو مفعولا. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلا أو مفعولا. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلا أو مفعولا، يعني كما أن من وأي الاستفهامية والشرطية تعمان فيما أضيفتا إليه، فكذلك ضميرهما يعم سواء كان الضمير فاعلا أو مفعولا. فمثال الأول مثلا في من إله غير الله، فاللفظ الذي أضيف إلى من وهو إله يفيد العموم. وفي أي، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ومثال عموم الضمير فيها في من، مثلا لو قلت من قام منكم، في من يعني، فإن الضمير في منكم يفيد العموم في المخاطبين. وكذلك في أي قام منكم، الضمير في منكم أيضا هو في معنى الفاعل، وإن لم يكن فاعلا مثل الذي قبله عند النحاة، لكنه فاعل في المعنى. وفي أي عبيدي ضربته، في الاستفهام. وفي الشرطية أي عبيدي أكرمتك. فالخلاصة أن من وأي تفيدان العموم سواء فيما أضيف إليه أو في ضمائرهما. قال: والموصولات تعم، والموصولات تعم، فاللفظ الموصول يفيد العموم سواء كان جمعا أو مثنى أو مفردا إلا بقرينة. الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين استجابوا، للذين يؤلون من نسائهم، آيات كثيرة في الذين. كذلك في الإناث جمع الاسم الموصول الموضوع للإناث. واللاتي يأتين الفاحشة، واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخر النصوص. وكذلك المثنى واللذان يأتيانها منكم، الآية تفيد العموم. وكذلك المفرد والذي جاء بالصدق وصدق به، الآية هذا عام. نعم. وتقول مثلا الذي يأتيني فله درهم، هذا خاص ولا عام؟ عام، يعني كل من يأتيني فله درهم. قال والجموع المعرفة تعريف جنس، الجموع المعرفة بأل الجنسية تفيد العموم، مثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. وأيضا لو قلت العرب أشعر من العجم تفيد العموم. قال والجموع المضافة، والجموع المضافة الجمع المضاف يفيد العموم. الحرير حرام على ذكور أمتي، أين الجمع؟ أين الجمع؟ ذكور، كلمة ذكور، وأين المضاف إليه؟ أمتي، يعني ذكور مضاف وأمتي مضاف إليه، فيفيد العموم، يعني جميع الذكور من الأمة. الحرير عليهم محرم. قال وأسماء التوكيد، الألفاظ التي وضعتها العرب للتأكيد تفيد العموم، مثل كل وجميع وقاطبة وعامة وكافة إلى آخره، هذه أيضا تفيد العموم، طبعا على خلاف في بعضها، والعادة أن لا نشير إلى الخلاف. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إليكم عامة، واضح؟ عام أفادت ماذا؟ العموم. قال واسم الجنس المعرف تعريف جنسه، واسم الجنس المعرف تعريف جنسه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولهذا دخله التخصيص إلا الذين آمنوا، فالإنسان اسم جنس. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس اسم جنس أيضا. وهكذا أسماء الأجناس تفيد العموم، طبعا اسم الجنس هو يعني النكرة، وهو الذي يتناول القليل والكثير، يسمى اسم جنس، مثل الماء، التراب، الزيت، الخل، البر إلى آخره، هذه أسماء أجناس تطلق على القليل وعلى الكثير. فمثلا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر إلى آخره، يدا بيد، مثلا بمثل، تفيد ماذا؟ العموم، يعني التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. فما هو التمر الذي يحرم بيعه متفاضلا؟ جميع أنواع التمر. من أين أخذنا العموم؟ من اسم الجنس، واضح؟ طيب. قال والمفرد المحلى بالألف واللام، المفرد المحلى بالألف واللام الاستغراقية، الاستغراقية إذا اتصلت باللفظ المفرد فإنه يفيد العموم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني كل سارق وكل سارقة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر مفرد أو جمع؟ مفرد. وحلي بأل الاستغراقية فيفيد العموم، يعني كل كافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا. قال والمفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واضح؟ أين المفرد؟ نعمة أضيف إلى أعرف المعارف وهو لفظ الجلالة فيفيد العموم. وإذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي، ذنب مفرد وأضيف إلى الياء فيفيد العموم، كأنك قلت اغفر لي ذنوبي. قال والنكرة المنفية فإنها تفيد العموم، وأشهر أمثلة هذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن إله نكرة والسياق سياق نفي فيفيد العموم، يعني أن من عدا الله فليس بإله. قال والنكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، مثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أين النكرة؟ أحد. وإن أداة الشرط إن فيفيد العموم، يعني كل واحد من المشركين إذا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومثله الاستفهام الإنكاري، فإنه أيضا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري أيضا تفيد العموم. أإله مع الله استفهام إنكاري، وكلمة إله نكرة فتفيد العموم. نعم تفضل يا شيخ. والعام بعد التخصيص حقيقة، أي لا مجاز في دلالته على الباقي. والعام بعد التخصيص بمبين حجة، والوارد على سبب خاص معتبر عمومه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. نعم أحسنت. قال والعام بعد التخصيص حقيقة، في بعض النسخ عندكم المطبوعة بعدها مكتوب أي لا مجاز في دلالته على الباقي، وهذا ليس من المتن، الذي العبارة التي بين قوسين مربعين في بعض النسخ، وهي عبارة أي لا مجاز في دلالته على الباقي، ليست من المتن، وإن كان معناها صحيح. قال والعام بعد التخصيص حقيقة، الأصل في العام الاستغراق، أي أنه يتناول جميع أفراده الداخلة تحته، هذا وضع العام في لغة العرب. فإذا دخله التخصيص، يعني حين نقول أكرم الطلاب، المأمور بهذا الخطاب بهذا الأمر ما الواجب عليه؟ أكرم الطلاب أن يكرم جميعهم ولا بعضهم؟ جميعهم. هذا الأصل في العام أنه يفيد الاستغراق، أي تناول جميع أفراده الصالحة للدخول تحته. فإذا خص لو قال أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا هذا تخصيص، فهل يبقى العام في دلالته على بقية الأفراد حقيقة أو مجازا؟ الجواب أنه يبقى حقيقة، لأن أكثر العمومات دخلها التخصيص، ولأنه يتناول جميع الأفراد الباقية، فدلالة العموم لا زالت باقية فيه، يعني الشمول لا زال فيه. فحينئذ ما المانع أن نقول هو حقيقة؟ والعرب تطلق اللفظ العام كثيرا وتريد بعض أفراده، وهذا كثير، والناس إلى اليوم يستعملون العام ويريدون بعض أفراده، ما من أحد إلا ويتكلم بالعام ويريد به أحيانا الاستغراق، وأحيانا يريد به بعض الأفراد، كل أحد يفعل هذا، صح؟ حين تقول حضر الطلاب، أليس الواحد يقول حضر الطلاب؟ مع أنه قد يغيب الواحد والاثنان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هل أرى جميع البشر، جميع الناس؟ لا. قال والعام بعد التخصيص بمبين حجة، بمبين اسم مفعول، فأصلحوا الضبط بالشكل، مكتوب عندكم في النسخة بمبين، لا هي بمبين. والعام بعد التخصيص بمبين حجة، حرمت عليكم الميتة، الميتة محلى بأل الاستغراقية فيفيد العموم، يعني كل ميتة فهي محرمة عليكم. ثم هذا النص دخله التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتخصيص وقع بمبين فيبقى حجة فيما بقي من أفراد. وقوله بمبين احتراز عما لو خص العام بمبهم، فإنه ينقلب إلى مجمل، مثل لو قال أكرم الطلاب إلا طالبا، فالسامع يقول إلا طالبا يعني يريد زيدا أو يريد عمرا أو بكرا أو سعدا، ما يدري، فيه إبهام، فحينئذ لا يكون حجة حتى يزول الإبهام. قال والوارد على سبب خاص معتبر عمومه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبارتان في ظني أنها مسألة واحدة، وهي مسألة العام الوارد على سبب خاص. فهل ينظر إلى عموم اللفظ أو إلى خصوص السبب؟ الأسباب لها مدخل في معرفة نصوص الكتاب والسنة، ولهذا حرص الرواة على نقل النصوص الشرعية مع أسبابها، أسباب ورود الحديث أو أسباب نزول الآية وألفت فيها المؤلفات لأجل هذا. لكن مع هذا نقول العام إذا ورد على سبب خاص فإن المعتبر هو عموم اللفظ لا خصوص السبب، فلا نقصر العام على سببه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر فإنه عام، مع أنه ورد على سبب خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، وكانوا في زمن حر شديد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل، فسأل عنه فقالوا صائم، فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهل نأخذ بعموم اللفظ ونقول المشروع الفطر في رمضان في السفر، في رمضان أو غيره، يعني في السفر المشروع أن تفطر، أو نعتبر خصوصه فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا شق عليك السفر؟ هذا ثاني تخصيص، صح؟ الجواب المعتبر عموم اللفظ، فيبقى اللفظ مرادا عمومه ولا يقصر على سببه. قال ودلالة الإضمار عامة. الإضمار المراد به الحذف، وتسمى عند علماء أصول الفقه بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الإضمار، دلالة الحذف، كلها بمعنى واحد. وهذا الذي ذكره المؤلف يسمونه عموم المقتضى، والمقتضى اسم مفعول، ومعناه اللفظ الذي قدره المجتهد في النص الشرعي ليصدق الكلام أو يصح عقلا أو شرعا. وذلك أن دلالة الاقتضاء ثلاثة أقسام: ما يتوقف عليه صدق الكلام، والثاني ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، والثالث ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. من يعيد من حفظه؟ من حفظه لا من ورقه، تفضل. أحسنت، أحسنت. مثال الأول وهو ما يتوقف عليه صدق الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث لو حملناه على ظاهره لكان معناه أن الله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، فلا يقع أحد من الأمة في خطأ ولا نسيان، لأنه مرفوع عنه. وهل هذا الكلام يصدق بهذا المعنى؟ لا، ما يصدق، لأنه من حيث الواقع نجد كثيرا من الناس، إن لم نقل كل الناس، يخطئ وينسى. فيأتي العالم المجتهد ويقول نقدر في الحديث لفظا ليصدق الكلام، وهو صدق قطعا، لابد أن يكون صدقا قطعا، فيقول رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. أين المقتضى؟ كلمة حكم، لأنه لفظ مقدر، فهو اسم مفعول، لأن الذي قدره المجتهد يسمونه ماذا؟ المقتضى. ومثال الثاني وهو ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، والعير أيضا مثل، يعني واسأل العير، واسأل القرية التي كنا فيها. القرية إذا قلنا إن القرية معناها الأبنية يعني الحيطان والأسقف، فإن توجيه السؤال إليها عقلا وهي جماد لا يصح، فيقدر العالم المفسر المجتهد في غير القرآن لفظا ليصح الكلام عقلا، فيقول واسأل أهل القرية، فحينئذ يصح الكلام عقلا. مثال الأخير ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن ظاهر الآية يعني لو أخذنا بظاهر الآية فقط لكان المعنى من كان في رمضان مسافرا أو مريضا فعليه أن يقضي، يقضي ماذا وهو صام مع الناس؟ ما يصح الكلام شرعا، الصائم ما يجب عليه قضاء، فيقدر المفسر العالم المجتهد في غير القرآن لفظا ويقول التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أين المقتضى؟ فأفطر، فلا بد من هذا التقدير حتى يصح الكلام شرعا، لأن القضاء لا يكون إلا لمن على من أفطر. نعم، فالكلام هنا في عموم المقتضى، فذكر المصنف رحمه الله أن للمقتضى عموما رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وقلنا دلالة الاقتضاء ما هي؟ رفع عن أمة حكم الخطأ والنسيان، حكم هذا هو المقتضى، فنقول فيه عموم فيشمل الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. الحكم الدنيوي أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه ولا فساد لعبادته حين يقع فيها خطأ أو نسيان، مثلا صلى ثم تكلم ناسيا فنقول لا يجب عليك الإعادة، صلاتك صحيحة، كذلك الصوم وغير ذلك، هذا الحكم الدنيوي. طيب والحكم الأخروي؟ لا يعاقب، لا عقاب في الآخرة، فحكم هنا جعلناها عاما في كل الأحكام الدنيوية والأخروية. طيب قال والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، الفعل لا يعم أقسامه ولا يعم جهاته، إذن عندنا الأقسام التي هي الأفراد وعندنا الجهات التي هي الأحوال، والمراد بالفعل الفعل المثبت، الفعل المثبت الذي في سياق الإثبات خبر أو أمر نحو ذلك، إذن الفعل المثبت لا يفيد عموما لا في الأقسام ولا في الجهات. ذكروني طيب وهي ما شرحناها، جزاك الله خير. قال نسينا العبارة قبلها أن نشرحها، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، الفعل المتعدي يعم مفعولاته حتى لو حذفت المفعولات، يعني الفعل ما دام أنه متعديا له مفعولات فحتى لو حذفت المفعولات يبقى مفيدا للعموم. مثاله لو قال والله لا آكل، هذا قسم، أين مفعول آكل في قوله والله لا آكل؟ غير مذكور، محذوف، فهل يعم؟ نقول نعم، يعم كل مأكول. فلو أكل أرزا يحنث، ولو أكل لحما يحنث، ولو غير ذلك إلى آخره، إلى آخر المطعومات. واضح؟ وإذا قلت اللهم اغفر لي، هذه جملة مفيدة صح؟ دعاء. يعم كلمة اغفر، وتقول نعم يعني اغفر لي ذنوبي. واضح؟ قال والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. قلنا قبل قليل الفعل المراد به المثبت، الفعل في سياق الإثبات لا يعم أقسامه أي أفراده، ولا يعم جهاته أي أحواله. فمثلا حديث بلال في صحيح البخاري، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، أو كما ورد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. أين الفعل؟ صلى. والسياق؟ سياق إثبات أو نفي؟ إثبات. فحينئذ صلى لا يكون لها عموم، لا تعم، فلا يصح أن تستدل بهذا الحديث على جواز كل صلاة في جوف الكعبة يعني داخل الكعبة. يعني ما تقول صلى يعم الصلوات المفروضة والصلوات النوافل، ما يصح، لأنك حينئذ تجعل لصلى عموما، والفعل في سياق الإثبات لا يفيد العموم في الأفراد. واضح يا أخوان؟ طيب. قال ولا يعم جهاته، ولا يعم جهاته. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، جمع فعل والسياق سياق إثبات، فلا يفيد العموم في الأحوال. يعني لا نقول جمع يتناول كل حالات الجمع سواء كانت جمع تقديم أو جمع تأخير، إنما نستدل على هذه المسألة من نصوص أخرى. أما نفس الفعل لا يفيد عموما في الأحوال. واضح؟ قال والمفهوم له عموم. قرأنا هذا ما قرأنا؟ تفضل. والمفهوم له عموم، وجمع الرجال لا يعم النساء ولا العكس، ويعم الناس ونحوه، ونحو افعلوا ونحو المسلمين يعم النساء تبعا. والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. أحسنت. قال والمفهوم له عموم. المفهوم إذا أطلق في كتب الأصول والفقه فالغالب إن لم أقل دائما يراد به مفهوم المخالفة، لأن من أسماء المفهوم المخالف المفهوم هكذا بإطلاق. فيقول مفهوم المخالفة له عموم، يعني لو قلت أكرم الطلاب الناجحين، ما هو المفهوم المخالف؟ أن غير الناجحين لا تكرمهم. طيب غير الناجحين الذي هو المفهوم المخالف المراد به زيد أو عمرو؟ فتقول زيد وعمر وبكر وسعد وسعيد، كل من ليس ناجحا. هذا معنى عموم المفهوم المخالف. وقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، منطوق الآية يحل نكاح الفتيات أي الإماء المؤمنات، يحل نكاح الإماء المؤمنات، هذا منطوق الآية. طيب مفهومها المخالف أن غير المؤمنات، الإماء غير المؤمنات لا يحل نكاحهن. طيب غير المؤمنات من هي؟ اليهودية مثلا، فتقول لا، الأمة اليهودية والأمة النصرانية والأمة المجوسية والأمة التي تعبد الأوثان إلى آخره. عرفنا معنى عموم المفهوم المخالف؟ هذا عموم المفهوم المخالف. لا تحرم الرضعة والرضعتان، ما هو المفهوم المخالف؟ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو المفهوم المخالفة؟ أن الثلاث يحرم، يعني أن ما فوق الرضعتين يحرم. طيب ما فوق الرضعتين كم؟ ثلاث وأربع وخمس وست إلى آخره. هذا معنى عموم المفهوم المخالف. قال وجمع الرجال لا يعم النساء. الجموع التي وضعتها العرب لخصوص الذكور لا تعم النساء، مثل كلمة الرجال ومثل كلمة الذكور. فلو قال لخادمه أكرم الرجال، فهل يجب على المخاطب أن يكرم النساء؟ ما يجب أصلا. لماذا لا يجب؟ لأن كلمة الرجال موضوعة في لغة العرب للذكور من بني آدم البالغين. نعم. قال ولا العكس، فلو قال تصدق، وجه الأخ هذا اللي ينتظر، وجهه إذا كان يريد فتوى هنا. وكذلك قال ولا العكس، يعني ماذا ولا العكس؟ الجموع التي وضعتها العرب لخصوص النساء لا تتناول الرجال. فلو قال لخادمه مثلا تصدق بمالي هذا على النساء، فذهب وأعطى الرجال والنساء، يصح هذا؟ لا، ما يصح. لا بد أن يتصدق بمال سيده على خصوص النساء. قال ويعم الناس، احذف الياء، في بعض الطبعات مكتوب الناس وعليها فتحة، فاحذف الياء وضع على السين ضمة، فكيف تصير العبارة؟ ويعم الناس، أي هذا اللفظ يعم، ويعم الناس ونحوه. يعم ماذا؟ الرجال والنساء، لأن كلمة الناس هل وضعتها العرب لخصوص الذكور؟ لا، بل للذكور والإناث. وكذلك نحوه، مثلا الجماعة، الركب، الرهط ونحو ذلك، فإنها موضوعة للرجال وللنساء. مثلا والبشر، لفظة البشر أيضا تتناول الرجال والنساء. قال ونحو فعلوا، يعني يقصد الضمير الواو الذي هو موضوع لجمع الذكور. والمسلمين مما يغلب فيه الذكر يعم النساء تبعا. أعيد قراءة العبارة، ونحو فعلوا، والمسلمين مما يغلب فيه الذكر يعم النساء تبعا. هذه حالة ثالثة الآن، ما هي؟ الضمائر الموجودة في الأفعال أو في الأسماء إذا كان أصلها لجمع الذكور، فهل يدخل فيها الإناث؟ فقال نعم، يدخلون تبعا. طيب ولفظ المسلمين والمؤمنين والمستغفرين ونحو ذلك يدخل النساء تبعا، يدخل النساء تبعا. لماذا تبعا؟ لأن أصلا هي موضوعة للذكور، لكن أيضا عادة العرب أنه إذا اجتمع ذكور وإناث غلبوا أشرف الجنسين، وأشرف الجنسين هم الرجال، واضح؟ حتى لو كانوا الأقل، حتى لو كانوا الرجال أقل والأكثر النساء يخاطبونهم بجمع الذكور ولو جمع الإناث، جمع الذكور. قوموا إلى صلاتكم، الإمام إذا قال قوموا إلى صلاتكم يخاطب من؟ الرجال والإناث الموجودين في المسجد، صح؟ الكل يقوم للصلاة. قوله تعالى وأقيموا الصلاة، من المخاطب بها؟ الرجال والنساء تبعا، صح؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الواو الجماعة هذه، فهل المأمور هم الآباء فقط أو الآباء والأمهات؟ واضح؟ بناء على القاعدة الأمهات مثل الآباء مأمورات أن يأمرن أولادهن بالصلاة لسبع وبالضرب لعشر. وقال تعالى، يعني مما يدل على صحة القاعدة، قوله تعالى وكانت من القانتين، مع أنه يتكلم عن امرأة واحدة، من هي؟ مريم. وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، واضح؟ مع أن القانتين جمع مذكر سالم، فدل على أن الإناث يدخلن في القانتين المسلمين المؤمنين إلى آخرين. قال والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد، الخطاب العام مثل الناس ومثل المؤمنين المسلمين إلى آخره، يتناول العبيد كما يتناول الأحرار. هذا الأصل، الأصل أن العبيد مثل الأحرار يدخلون في التكاليف الشرعية ويدخلون في العمومات إلا ما خصه الدليل. فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، المخاطب من؟ فتقول الأحرار والعبيد كلهم يجب عليهم عبادة الله، عبادة الله، إلا ما خصه الدليل. فالدليل أحيانا يخرج، يعني يستثني من القاعدة، مثل ولله على الناس حج البيت، أين اللفظ العام؟ الناس. وقلنا الأصل أن اللفظ العام مثل الناس يتناول العبيد، لكن العبيد هنا غير داخلين في خصوص الآية هذه لأجل القرينة، وهي ماذا؟ نعم، أن العبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه، لبعض الأحاديث الواردة في ذلك، وبعضهم أيضا حكى، بعض العلماء حكى الإجماع على هذا، فصارت قرينة مخصصة حينئذ. والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه وهو جائز خبرا كان أو أمرا أو نهيا، وتخصيص العام على إلى أن يبقى واحد جائز وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية، فأما الاستثناء فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها، وهو غير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد. أحسنت. قال والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، يعني بعض أفراده، نعم هذا هو التخصيص. أنت حين تقول أكرم الطلاب هذا عام، يجب أن يكرم كل طالب، لكن إذا قال أكرم الطلاب الناجحين خصص، قصر العام الذي هو الطلاب على بعض أفراده وهم الناجحون فقط، فلا يدخل الراسبون مع أنهم طلاب، واضح التخصيص؟ نعم. قال وهو جائز، التخصيص جائز لا شك في هذا. قال خبرا كان أو أمرا أو نهيا، فالتخصيص يدخل في الأخبار، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، من هي؟ ريح عاد، هذا خبر. وهل خرج أشياء؟ نعم، خرجت أشياء كثيرة ما دمرتها، الجبال والسماء والأرض وغير ذلك. نعم. وكذلك الأمر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام. ثم خصص، طبعا هذا هو عام وهو بصيغة الأمر فاجلدوا، وقد خصص. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أول الآية ما هو؟ فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من هن؟ الإماء. قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الحرائر. المحصنات المراد الحرائر، يعني كم تجلد الأمة إذا زنت وهي محصنة؟ 50 نصف المئة. فتخرج الأمة الزانية من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. وكذلك النهي العام في سياق النهي أيضا يدخله التخصيص، ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا تخصيص. قال وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز. يجوز دخول المخصصات لللفظ على اللفظ العام إلى أن يبقى في العام فرد واحد، بشرط يعني، طبعا هذا في غير العدد، العدد هو ليس عاما لكن يشبه العام، ولهذا يذكره الأصوليون في هذا الباب. لكن اللفظ الذي يصدق عليه أنه صيغة عموم يجوز التخصيص فيه منه إلى أن يبقى واحدا واحد. فلو قال أكرم الطلاب هذا عام، ثم قال إلا الراسبين، أكرم الطلاب إلا الراسبين، فجاء المأمور لينظر في هؤلاء الطلاب من نجح من رسب، فوجد أن كلهم راسبين إلا واحدا، فكم يخرج من اللفظ العام؟ كل الأفراد إلا واحدا، هذا سائر يجوز هذا. قال وهو متصل ومنفصل، المتصل الاستثناء والشرط والغاية. هذه يعني ذكر بعض المخصصات المتصلة. ومعنى المخصص المتصل هو الذي ورد العام والخاص في سياق واحد، فاتصل الخاص بالعام فسمي مخصصا متصلا. والمنفصل عكسه، أن يرد العام ثم يرد الخاص منفصلا عنه ليس متصلا به. وسوف يأتي عليها المؤلف رحمه الله بالتفصيل. قال فأما الاستثناء فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد. الاستثناء ما هو؟ إخراج بعض الجملة، إخراج بعض الجملة. الجملة هنا لا يراد بها اصطلاح النحاة، وإنما يراد معناها اللغوي، وهو اللفظ الدال على متعدد، اللفظ الدال على متعدد. ولهذا نقول الأدلة الإجمالية، يعني الكلية التي تتناول أفرادا عدة. وأنت تسأل البائع تقول كم مجمل الحساب؟ إيش معنى مجمل؟ مجموع الحساب الذي يتناول كل الأفراد. مثال الاستثناء لا يحل لك النساء، إلى أن قال إلا ما ملكت يمينك، النساء عام. ثم دخله التخصيص بالاستثناء إلا ما ملكت يمينك. ثم قال من متكلم واحد. فشرط الاستثناء حتى يكون مخصصا صحيحا أن يكون المتلفظ باللفظ العام هو المتلفظ أيضا بالاستثناء، مثل أكرم القوم إلا زيدا، هذا متكلم واحد. لكن لو أن زيدا قال أكرم القوم فقال عمرو إلا زيدا، يصح هذا التخصيص؟ كيف؟ إذا رضي شيء آخر، لكن لا بد من الاتصال وأن يكون المتكلم واحد. نعم، فحينئذ يكون لغوا، يكون لغوا، لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، لا يصح إلا مع كلام يسبقه. ولا يكون من غير الجنس، ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما ونيته، ولا يصح إلا نطقا، ويجوز تقديمه. واستثناء الكل باطل، وكذلك الأكثر، ويصح في الأقل. أحسنت. قال ولا يكون من غير الجنس، يعني شرط الاستثناء حتى يصح أن يكون مخصصا فيعمل به أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلو كان من غير الجنس يصير لغوا ولا يعتبر حكما لا لغة، لأنه من حيث اللغة يجوز، بل ورد في القرآن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، قيلا سلاما سلاما ليس من جنس اللغو والتأثيم، فيجوز في اللغة لكن حكما لا يصح ويصير لغوا. فلو قال أكرم الرجال إلا دوابهم، أو أطعم الرجال القوم إلا دوابهم، ما يصح هذا. ولو قال له علي 100 درهم إلا ثوبين، له علي 100 درهم إلا ثوبين، فهل نأتي ونقوم الثوبين مثلا 10 دراهم ونحسمها من 100 فتجب عليه 90؟ لا، ما يصح، يكون لغوا وتعتبر 100 كاملة. نعم. قال ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين، ويجوز يعني الاستثناء، يجوز في كلام الله وأيضا يجوز في كلام المخلوقين، وهذا كثير، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والاستثناء كثير في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. قال وشرطه الاتصال لفظا أو حكما، شرط الاستثناء حتى يصح أن يتصل بالمستثنى منه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، الاستثناء متصل بالمستثنى منه، فهذا يجوز مثل هذا. أو حكما، حكما بمعنى أن يفصل الاستثناء، أن يفصل الاستثناء عن المستثنى منه بما لا يمكن دفعه، مثل السعال والعطاس والتثاؤب ونحو ذلك. فلو قال له علي 100 درهم ثم عطس، ثم بعد ذلك قال إلا 2 درهم، يصح منه أو لا يصح؟ يصح، ويقبل تخصيص الجملة. أو كان الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بسؤال سائل، فالصحيح أنه يعتبر بدليل الحديث الذي في الصحيح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه أو شجره. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فسؤال العباس رضي الله عنه لا يقطع يعني هو من حيث الحقيقة يقطع المستثنى عن المستثنى منه، لكن نعتبره متصلا حكما. قال: ونيته، لا بد من النية أن ينوي هذا الاستثناء، ولا يصح إلا نطقا، لا بد من التلفظ به، فلو أضمره في نفسه أو أشار بيده إشارة مفهمة يريد الاستثناء وليس عنده ما يمنعه من النطق فإنه لا يعتبر، لأن الاستثناء الأصل ألا يصح الأصل. لماذا؟ لأنه إنكار بعد إقرار، وإذا كان له يقر هو بتسعين درهما فلماذا يقول له علي مئة ثم يقول إلا عشرة؟ واضح؟ يعني الأصل في الاستثناء ألا يصح لأنه إنكار بعد إقرار، لكننا صححناه ضرورة، ضرورة تصحيح كلام المتكلم، فحينئذ لا بد له من هذه الضوابط، أن ينويه وأن يتصل بالمستثنى منه وأن يكون نطقا لا مضمرا في النفس ولا بإشارة ولا بنحو ذلك. قال: ويجوز تقديمه، يعني على المستثنى منه، إلا زيدا أكرم القوم، يصح هذا. قال: واستثناء الكل باطل، استثناء الكل باطل، وذلك في العدد، في خصوص العدد، يعني لو قال له علي مئة إلا مئة، له علي مئة درهم إلا مئة، هل يصح منه هذا الاستثناء؟ لا يصح، ويكون لغوا وضربا من العبث فلا يعتبر وتلزمه المئة. لكن في الوصف اللفظ العام ويخصص بوصف بصفة يجوز إخراج الكل، فلو قال أكرم الطلاب إلا الراسبين، الطلاب عام والراسبين استثناء مخصص متصل، فوجدهم كلهم راسبين، كم يخرج من الطلاب؟ جميعهم، فهذا سائغ جائز هذا. نعم. طيب. قال: وكذلك الأكثر، فالأكثر يعني والمساوي، هو لم يذكر مساوي لكن المساوي أيضا مثل الأكثر، لا يجوز استثناء المساوي ولا يجوز استثناء الأكثر في الأعداد، فلو قال له علي عشرة دراهم إلا سبعة لا يصح منه وتلزمه العشرة، ولو قال له علي عشرة إلا خمسة لا يصح وتلزمه العشرة كاملة، لكن في الوصف التخصيص بالصفة يجوز، يعني في غير الأعداد يجوز. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، عبادي لفظ عام جمع مضاف للمعرفة يفيد العموم، وعباد الله كل الناس صالحين كانوا أو غير صالحين، والاستثناء ما هو؟ إلا من اتبعك من الغاوي، الغاوون هل هم أكثر العباد أو الأقل؟ الأكثر، نسبة كم؟ لا معروفة النسبة، معروفة ورد في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري، أحسنتم، أخرج بعث النار من ذريتك، فقال آدم كم يا رب؟ قال من كل ألف 999، فالأكثر هم الغاوون، الأكثر هم الغاوون، ومع ذلك جاز استثناؤهم من اللفظ العام. قال: ويصح في الأقل، هذا واضح مما سبق، فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة صح الاستثناء ولم تلزمه سوى سبعة. وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، والشرط مخصص، والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم، أحسنت. قال: وإذا تعقب، أي الاستثناء، جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، عاد الاستثناء إلى جميعها. وجملا جملا جمع جملة، ولا يراد بها اصطلاح النحاة، إنما يراد بها معناها اللغوي، اللفظ الدال على متعدد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الاستثناء تعقب كم جملة؟ تعقب 3، فيرجع إلى ماذا؟ الأصل، يعني الأصل أنه يرجع إلى جميعها وليس إلى الجملة الأخيرة. لكن العلماء استثنوا الجملة الأولى وقالوا ما يرجع إليها الاستثناء، إلا الذين تابوا ما يرجع إلى الجملة الأولى فاجلدوهم، للإجماع على أن الحد يلزم إذا بلغ السلطان، حتى لو تاب، حتى لو تاب القاذف فإنه يجلد 80. فلولا ذلك لقلنا إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل. ولو قال الواقف داري الفلانية وقف على الفقراء وطلاب العلم إلا الفساق منهم، الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ولا كلا الجملتين؟ الجملتين، واضح؟ وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، لأن هذا معنى الاستثناء، ولهذا سمي استثناء من الثني. فهو من النفي إثبات. لو قلت ما نجح الطلاب إلا زيدا، ما معنى إلا زيدا؟ يعني فإنه نجح. ومن الإثبات نفي، نجح الطلاب إلا زيدا، يعني إلا زيدا لم ينجح، واضح؟ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قال والشرط مخصص، الشرط أيضا يخصص من المخصصات المتصلة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا عام، إن علمتم فيهم خيرا، هذا تخصيص. قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء، التخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء فيما سبق في وجوب اتصاله بما قبله وفي عوده إلى جميع الجمل وفي اشتراط النطق به وفي اشتراط نيته وأن يكون من متكلم واحد، مثل الاستثناء. تخصيص بالصفة مثل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومثل لا نكاح إلا بولي مرشد، فالأوصاف هنا مخصصة. التخصيص بالغاية وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا تخصيص. ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا تخصيص. تخصيص بماذا؟ بالغاية، إلى وحتى من ألفاظ الغاية. لكن شرط التخصيص بالغاية أن يكون ما بعدها مشمولا في اللغة بما قبلها، هذا شرط التخصيص بالغاية، أن يكون ما بعد الغاية يتناوله اللفظ الذي قبلها لغة. واضح؟ وأيديكم إلى المرافق، لولا كلمة إلى المرافق لكان يجب عليك المسح ليش؟ إلى آخر اليد، صح؟ هذا يطلق عليها في اللغة يد، العضد يطلق عليه يد في لغة العرب، فحينئذ نقول يصح التخصيص بالغاية. لكن إذا لم يدخل، إذا لم يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها أصلا من حيث اللغة، فحينئذ لا يسمى تخصيصا بالغاية، وإنما يسمى تحقيقا للعموم، يكون من باب تحقيق العموم. سلام هي حتى مطلع الفجر، هل هذا تخصيص؟ نقول تخصيص؟ لا، ليس تخصيصا. لماذا؟ الفجر هل يدخل في الليلة؟ الفجر هل هو من الليلة؟ لا، ليس من الليلة، ليس هذا لغة العرب. يكون من باب تحقيق العموم. ولو قلت أكرم الطلاب إلى آخرهم، إلى تخصيص؟ لا، إنما هو لتحقيق العموم. وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس، سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. والإجماع مخصص، ويخص العام بالمفهوم، ويخص العام بالقياس. نعم. قال: وأما التخصيص بالمنفصل، الذي سبق الكلام عليه هو التخصيص بالمخصص المتصل، والكلام الآن في التخصيص بالمخصص المنفصل، وهو أن يكون المخصص منفصلا عن العام المخصص. قال: فيجوز بالعقل، الله خالق كل شيء. كل شيء هذا عام، فيخرج من هذا العموم بالعقل، يخرج ذاته العلية سبحانه وتعالى. نعم، تخرج ذاته العلية من العموم، فالله سبحانه وتعالى يطلق عليه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهو من حيث اللفظ يتناوله كلمة شيء، لكنه مخرج من اللفظ العام بالعقل. بالعقل، العقل يدل على هذا فضلا عن الشرع، فإن الله هو الخالق للأشياء، وهو الذي لا أول، الذي الأول الذي لا قبله شيء سبحانه وتعالى. قال: والنص، يعني التخصيص المنفصل يكون أيضا بالنص. حرمت عليكم الميتة، وخرج منها ماذا؟ ما دل عليه الحديث: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، أو كما ورد. وتلاحظون الحديث مستقل عن الآية، فهو مخصص منفصل وهو بالنص. قال: والحس، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني ريح عاد، وخرج من كل شيء، الجبال والسماء والأرض نحو ذلك، خرجت بالحس، فإننا نراها بأعيننا إلى اليوم. قال: سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. فالمخصص دائما يعمل عمله، ويخصص اللفظ العام سواء تقدم أو تأخر، سواء كان كتابا أو سنة. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم عام. طيب، وفي الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيخرج الابن الكافر مثلا فلا يرث من والده، مع أنه ولد للمورث. ومثل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والناس لفظ عام، ثم خرج منه ماذا؟ أهل الكتاب. قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فيخرج من عموم الناس، فلا تجب مقاتلتهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، بل يكفي دفعهم الجزية. قال: والإجماع مخصص. الإجماع نعم يخصص اللفظ العام، مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه لفظ عام في كل ولد. ثم انعقد الإجماع على أن الابن الرقيق لا يرث من أبيه الحر، الابن الرقيق لا يرث بالإجماع، فيخرج من العموم. قال: ويخص العام بالمفهوم، يخص العام بالمفهوم، وقلنا المفهوم المراد به المفهوم المخالف. في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا عام، عام في كل الشياه. ثم في الحديث الآخر في الغنم السائمة زكاة، الحديث بمعنى، حديث بمعنى. فماذا يخرج بالمفهوم المخالف من الحديث الثاني غير السائمة التي هي المعلوفة، فلا يجب فيها زكاة، وتخرج من عموم في كل 40 شاة. وكذلك يعني حتى المفهوم الموافق أيضا يخص به العموم، يخص به العموم. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أين العموم؟ الغني، يعني كل غني مماطل يجوز حبسه. طيب ويخرج منه من؟ قالوا يخرج منه الأب، ولو كان غنيا مماطلا بدين ابنه فإنه لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين؟ لمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما أف. منطوق الآية تحريم التأفيف، ومفهومها الموافق تحريم السب والضرب والإخراج من البيت والحبس ونحو ذلك، هذا مفهوم موافقة. ثم يخرج من عموم مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، واضح؟ قال ويخص العام بالقياس، من مخصصات العام المنفصلة القياس، مثل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيخرج منه العبد الزاني فإنه لا يجلد 100 جلدة وإنما يجلد 50. ما دليل إخراجه من العموم؟ أحسنتم، القياس، القياس على الأمة الزانية في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، العذاب يعني الحد الذي هو 100، وهذا في الأمة، فيقاس العبد الزاني على الأمة الزانية، وهو قياس صحيح. ثم يخرج من عموم فاجلدوهم، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. وأيضا وأحل الله البيع فإنه عام، هو من حيث ظاهره عام يتناول كل بيع. ثم تقول بيع الأرز بالأرز متفاضلا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، ويخرج من عموم أحل الله البيع، فلا يجوز أن يبيعه مثلا كيلا من أرز مقابل كيلين. طيب وما الذي أخرج هذا الخاص من العام؟ القياس، نقيس بيع الأرز بالأرز متفاضلا على بيع البر بالبر الوارد فيه الحديث، والقياس صحيح، وحينئذ يخرج بيع الأرز بالأرز من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.